هلا يما وهلا يوم، يا محرمة عيون النوم، يا مسهرة الليالي مستني الفرحة بهاليوم. هلا يما وهلا يوم، يا محرمة عيون النوم، يا مسهرة الليالي مستني الفرحة بهاليوم. وهدي هدي هدي هلا يما.